قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ميراث الصلب. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم وترك ولدا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فإن شركهم أحد بفريضة مسماه وكان فيهم ذكر بدأ بفريضة من شركهم، وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد، سواء ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن، وإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطراف منهم أو هو أطرف منهن، فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف، ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس لهن، ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل فإن ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منه شيء، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قال مالك: الأطرف هو الأبعد. فرائض يعني جمع فريضة، المواريث. نعم، بدأ مالك وقال: الأمر الذي لا اختلاف فيه والأمر المجمع بإجماع المسلمين بلا نزاع أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم. إذن الولد اسم جنس وليس للفرد، من والدهم، قال ميراث الولد، يقال الولد ويقال الأولاد، من والدهم أو والدتهم، لأن الولد نسبة إلى الأب أو إلى الأم، وكلمة الولد أو البنوة كما يقولون والأبوة أمور نسبية، ما في ولد إلا لوالد ولا في والد إلا لولد، بدون الولد لا يكون والد، إذن كل ولد له والد وليس كل والد له ولد، لا يكون والد إلا له ولد. نعم، لا يسمى والد إلا إذا كان إيش؟ له ولد. نعم، إذا توفي الأب أو الأم، قف هنا. طب والميراث حيكون للأحياء ولا إذا كان للموتى؟ ها؟ الميراث ترث الحي ولا ترث الميت؟ ترث الحي. الموروث يكون حي ولا ميت؟ يكون ميت. ومالك يقول إذا مات، إذا توفي الوالد. طب وإحنا نتكلم في ميراث الأحياء ولا ميراث المتوفين؟ لكن لا، هذا مالك بفقهه، اي ان ميراث الحي لا يثبت الا بعد وفاة الموروث. اذا ما في انسان يرث حي، لابد في الميراث من ثبوت وفاة المورث في حال حياة الوارث. اذا هنا من شروط الميراث وجود الوارث حيا لحظة موت مورثه، لحظة ايش؟ موت مورث. ومن هنا انسان مات وزوجته دخلت في العدة، ثم بعد لقاءات انا حامل، هذا الحمل من من؟ من زوجها. هل هذا الحمل يرث او لا يرث؟ ها؟ سيأتي تفصيل ميراث الحمل اذا ولدته لزمن امكن يقينا ان يكون قد وجد في الرحم لحظة الموت، فيكون موجود ولا لا؟ يكون موجود، ولكن لشروط صحة الميراث ان ينزل حيا، لان الميت لا يرث. فاذا وجد حيا في الرحم اي موجودا مكونا ولو نطفة ولو ساعة على ما سيأتي في مواريث الحمل استحق الميراث. اثنان معا في سيارة اخوان او زوجان حصل حادث فماتا في الحادث، الزوج كان يسوق كانت اصابته اشد فتوفي، وبعد 5 دقائق توفيت الزوجة، ترث ولا لا؟ ترث. الزوج يرثها ولا هي ترثه؟ هي ترثه. طيب كانت هي اصابتها اشد فماتت قبله ب5 دقائق يرثها، ثم مات هو ايضا، هو يرثها ولا هي ترثه؟ هو يرثها. ماتا معا في لحظة واحدة، مين يرث الثاني؟ ها؟ قولوا ما ندري احسن ولا لا؟ لم يتحقق عندنا شرط بقاء حياة الوارث بعد وفاة المورث، لازم يثبت عندنا، اذا خليها في خانة مستقل. اذا عندنا الشرط ثبوت ميراث الوارث من مورثه، ان يكون الوارث ايش؟ حيا لحظة وفاة الايش؟ مورثه. حكما ولا فعلا؟ فعلا او حكما. شخص غاب، فين يا فلان رايح؟ قال والله مسافر المحل الفلاني. طيب راح 2 و3 و10 قالوا عدوا لي ولم يأتي، طال الزمن، جاءت الزوجة، جاءت للحاكم، الزوج ما رجع، ابحثوا عنه، اعلننا الان بالبرقيات واعلننا في الجرائد وارسلنا الخطابات وفي الاذاعات وبكل وسائل الاعلام، لم نعثر له على خبر. هناك تعليمات عند القضاة، استكملت التعليمات، حكم بايش؟ بفسخ النكاح ولا بوفاة الزوج؟ هناك امور لفسخ النكاح اذا تضررت الزوجة، وهناك امور بحكم موته. فاذا حكم الحاكم بانه قد مات، يبقى الموجودين حكمهم ايش؟ ها؟ يرثون. اللي مات قبل ان يحكم الحاكم بموته، مات قبلها بشهر ولا بسنة، من مات من اولاده قبل ان يحكم الحاكم بموته له ميراث ولا ما في ميراث؟ لا ميراث له، لانه قبل حكم الحاكم هو في عداد الاحياء. فاذا ما تم الامر وحكم الحاكم بانه مات وامر الزوجة ان تعتد عدة الوفاة وقسم التاركة على انه مات، ثم بعد لحظة فاذا به يدق الباب، سلام عليكم، ما حكم هذا؟ ترجع الزوجة له، ومن كان بيده شيء رده واخذه، ولها احكامها الخاصة. اذا تحقق موت المورث فعلا او حكما. ولذا مالك يقول ان ميراث الولد من ابيهم او امهم اذا توفي، اذا توفي يعني تحققت وفاة المورث في حال حياة الوارث، تحققت فعلا او تحققت ايش؟ حكما، حكم به حاكم شرعي. نعم. وترك ولدا، أي جنس الولد، رجالا ونساء. ما حكم هؤلاء الأولاد؟ مات الوالد وترك ولدا وبنت، ولدا وخمس بنات، خمسة أولاد وبنت، ما حكم ذلك؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا مالك جاب الحساب مع الفرائض من أول باب. كيف نعمل حساب للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ثلاثة أولاد وبنت، كيف نفعلها؟ للذكر احنا عندنا أنثيين، عند أنثى واحد وثلاثة ذكور. لو ترك ولدا وابنتين كيف نقسمها؟ إحسان، الولد له ليش؟ له النصف، والبنتين لهم النصف الثاني. طيب ولدين وبنتين، ليش؟ الثلث للبنتين والثلثان لكل ولد ثلث، اذا حنقسمها. طيب اذا ترك اربعة اولاد وبنتين نقسمها كم؟ قول خمسة اخماس، ثلاثة اولاد، ايش اربعة ارباع؟ ثلاثة اولاد وايش؟ وبنتين. يبقى البنتين عن ايش؟ عن ولد. يبقى اربعة، قسمها ايش؟ ارباع. البنتين ياخدنا ايش؟ الربع بالسوية، والاولاد كل واحد ياخد ايش؟ ياخد ربع. طيب اربع بنات وواحد ولد، ها الولد هياخد الثلث زي اللي قبل، زي اللي قبلها بشويه الولد. فاذا كانت بنت واحده ولدين، ها جاء الكسر هنا ولا لا؟ احنا عند بنت واحده ذكر مثل حظ انثى، واحنا عند انثى واحده، ماذا نفعل؟ كل ما عندك من عدد الذكور ضاعفه في اثنين، اضيف اليه ليش؟ البنت. عندنا كم ولد؟ اثنين يا رجال، اثنين في اثنين باربعة، نجيبهم واحد اللي هي البنت، صاروا كم؟ خمسة. يبقى الولدين كل واحد ياخد اثنين من كم؟ اثنين من خمسة، والبنت واحد من خمسة. ثلاثة بنات وثلاثة اولاد متعادلين، يعني ثلاثة بنات وثلاثة اولاد، ماذا نفعل؟ اجعل البنات هم الاصل، والاولاد ثلاثة في اثنين بكم؟ ستة، والبنات كم؟ ثلاثة، يبقى المجموع تسعة. كل واحد من الاولاد ياخد ايش؟ اثنين من تسعة، والثاني اثنين من تسعة اربعة، والثالث اثنين من تسعة ستة، الباقي من تسعة كم؟ كل واحدة من البنات على واحد واحد. ايش تقول يا جماعة؟ دخلنا في الفرائض على طول، ها؟ ميراث وتقسيم. وعلى هذا المبدأ الاولي، ميراث الاولاد سواء كان الميت هي الام او كان الميت هو الايش؟ هو الاب. يوصيكم الله في اولادكم، كم هذه راجعة للاب وراجعة للايش؟ للام. اذا ماتت المرأة وتركت ولدا وبنت، للذكر مثل حظ الانثيين، تركت ولدين وابنتين، تركت بنتين وولدين، مهما كان الامر فميراث الاولاد من الوالدين ايا كان منهما، فللذكر مثل حظ الانثيين. هذه قاعدة انتهت وانتهينا منها الحمد لله. نعم مالك يقول اذا توفي، واحنا قلنا هذا، فاذا قسم الوالد، من قل تركته لانه موجود، التركة ما يتركه وراء ظهره وهي لسه موجودة، ما هي تركة، هذه مقدمة ولا لا؟ هذه ملكه. اذا قسم ملكه على اولاده يكون هذا تقسيم ايش؟ تقسيم تركة ولا تقسيم عطية؟ مو عطية انا، تقسيم عطاء. اعطى اولاده امواله وقسمها بينهم، قد يكون عادلا في القسمة وقد يكون جائرا، فإذا كان جائرا فكما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في أولادكم، وقال أشهد عليه غيري إذا أراد. ولكن بعض الناس يقع في خطأ كبير، قل خلينا على قيد الحياة عشان بعدين لا يختلف ولا يتنازع، ويقسم ويسجل واللي كاتب عدل ويقعد هو صفر اليدين. بعد شوية ماتت زوجته، خلينا متى حقعد لحالي وسنة الله في الحياة وراح يتزوج. لما يموت الزوج حتحصل ايش؟ لما تعرف ان التركة راحت من بدري كيف حتعامله؟ جاءت له بولد، ماذا يفعل في ولده هذا؟ ولذا يا اخوان السعادة والطمأنينة والحق والرحمة، كل الرحمة فيما اوجب الله. تتعدل الامور انت ليش؟ هل تدري ماذا يصير لو مات بعض اولادك في حياتك؟ فلا ميراث له، تكون هضم بحق الاخرين. اذا لا ينبغي للانسان ان يفعل شيئا من ذلك، اتركها لله وكما فرضها الله. لن تكون ارحم باولادك من ربك، هو اللي خلقهم وجيب. ان يكون غنيا او فقيرا فالله ايش اولى بهما منك. وش كنت انت قبل ما تيجي؟ اذا هذا الفعل يا اخوان قد يراه بعض الناس فضل للنزاع، او قد يراه بانه نوع من الاستحسان. لا والله، ما تخطى انسان شيئا شرعه الله الا وقع في ايش؟ في احراج. نعم، احنا نقول لو انه قسم ماله على اولاده للذكر مثل حظ الانثيين كما قال الله، لكن الله جعل القسمة بعد موته فقسم بالفعل، ثم جاء له ولد ما كانش موجود، من فين يجيب له؟ ها ليش سكت؟ يبقى غلط ولا لا؟ او مات واحد من هذول. اذا ان ترك الميت رجلا كان او امرأة ولدا، ان كان الولد واحدا فله كل المال. اذا لم يكن هناك احد، ترك ولدا وبنتا للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى البنت لها الثلث والولد له ايش؟ الثلثان. ترك ولدين وابنتين للذكر مثل حظ الانثيين، الذكور هنا الواحد باثنين، يبقى اثنين في اثنين باربعة، وبنتين يبقى ستة. نقسم المال ستة اسداس، لكل بنت سدس ولكل ولد ايش؟ سدسين. يبقى البنتين لهم سدسين الثلث، والولدان لكل واحد السدسين يعني الثلث، وتقسمت اثلاثة، او نقول اسداس. اذا ترك ثلاثة اولاد وثلاث بنات، ثلاثة بنات وولدين ولا ولد، على هذه القاعدة للذكر مثل حظ الايش؟ الانثيين. نبدأ في الجديد، ننتقل اذا كن نساء ليس معهن ولد، ترك بنتا، واما ان يكون بنتا واحدة او عدد من البنات. معايا يا جماعة ولا لا؟ انتهينا فيما اذا كان الورثة محض ذكور او ذكور ومعهم ايش؟ اناث. اذا كان الورثة اناث فقط، والاناث اما ان تكون ايش؟ واحدة، واما ان يكون ايش؟ اكثر من واحد، شل اكون خمسين. ما حكم ميراث الاناث اذا انفردنا عن الولد، اي عن الذكر؟ ان كانت الوارثة واحدة فلها النصف، لها ايش؟ النصف. ان كانتا اثنتين فاكثر فلهن الثلثان، لهن ايش؟ الثلثان. لا تقول الباقي فين نوديه، ماني معطيك اياه ولا انا واخده، له طريق حياخده. يهمنا في معرفة الميراث اولا. فان كان الميت مات عن بنت فقط، سواء كان الميت هو الاب او كانت الميتة هي الايش؟ الام، فهذه البنت الوحيدة تأخذ النصف. ان كان معها غيرها من البنات، ثانية ثالثة رابعة خامسة عاشرة، يشتركن في الثلثين. يشتركن في ايش؟ في الثلثين. ها قلت لك ما لك شغل فيه، ما نعطيك اياه ولا نواخذ النفس، يجي له طريقه. اذا في حالة ما اذا كان الورثة اناث واحدة او اكثر، للبنت الواحدة النصف وللبنات من اثنتين وثالث الثلثان. فاذا كانتا اثنتين يبقى لهم الثلثين، كل واحدة منهم ايش لها ثلث، واذا كانوا ثلاثة بردك الثلثين هتقسم على الثلاث. من كم تكون هذا؟ خد لك ورقة وقلم واعمل لك ايه عملية حساب. لو كانوا خمسة بنات ستة بنات الثلث لهن، يتقاسمن فيه بالسوية، الكبرى والصغرى كلهم سواء، الثلثان بين البنات بدون مفارقة بين كبيرة ولا كبرى ولا صغرى. هذا ايش اذا كان الورثة ايش اذا كنا اناثة واحدة او اكثر. هذه الخطوة الثانية. نعم. اراد مالك ان ينتقل الى الثلث الباقي اللي انتم عجلين عليه. نحن الان في ميت مات عن اولاده فقط وليس هناك احد اخر، وقلنا ان كان الورثة اولاد فقط فعلى حسب عدد رؤوسهم، وان كانوا اولاد وبنات فللذكر مثل حظ الانثيين، وان كنا نسوة فالواحدة لها النصف والعدد له الثلثان. هذا في كل التركات. لكن اذا كان مع الاولاد ذكورا كانوا او اناثا او هما معا، من هو من اصحاب الفروض الاخرى؟ الاول مات عن اولاده فقط، ولكن هذا مات عن اولاده وعن ابويه، مات عن اولاده وعن ابويه وعن احد الزوجين، مات الميت وترك زوجته وترك ابويه امه واباه وترك ولده وبنته، يبقى ترك اولاده ومعهم ايش معهم غيرهم. نعمل ايش احنا؟ اول قسمنا التركة على الاولاد الذكور فقط بحسب رؤوسهم، وعلى البنات البنت لها النصف والبنتين الثلثين، وعلى الاولاد مع البنات للذكر مثل حظ الانثيين. لكن هنا عندنا الزوجة قالت يعطوني حقي، وهنا الام قالت يعطوني حقي، وهنا الاب قال يعطوني حقي. طب والولد والبنت؟ نقول لهم خذوا حقكم اولا ولا نوفي اولئك الاخرين؟ اولا قبل كل شيء، وش حق الزوجة وش حق الام وش حق الاب؟ قبل هذا سؤال اخر، هل البنت مع الولد او الولد مع البنت له فرض معين ولا على حسب عدد الرؤوس؟ الولد مع البنت والولد مع الولد له شيء محدود ثلث ربع ثمن ولا بحسب عدد الرؤوس؟ حصة مشاعة بحسب عدد الرؤوس. لكن الزوجة لها فريضة محددة ما تزيد عنها ابدا، الام لها فريضتان احداهما ما تزيدش عنها، الاب له فريضة وله عصبة. فاذا وجد مع الاولاد عندنا فرد ولد وبنت وزوجة وام واب، فهل يا ترى نعطي التركة للولد والبنت للذكر مثل حظ الانثيين وننتهي، ولا الزوجة عايزة حقها والام عايزة حقها والاب عايز حقه؟ نبدأ بمن؟ اصحاب الحقوق. نعطي اصحاب الفروض فروضهم، وما بقي بعد تلك الفروض نرجع فيها للولد والبنت للذكر مثل حظ الانثيين. مثلا ترك الزوجة وترك الاب وترك الام وترك ولدا وبنتا، الولد والبنت ليس لهم نصيب مفروض ولكن لهم جميع التركة او ما ابقت الفروض. فالام نقولها ما دام الولد موجود خذ الثمن وروح. اقصد الزوجة، الزوجة نقولها خذ ايش الثمن عشان الولد والبنت موجودين، وانت يا الام لك السدس وانت يا الاب لك السدس لان الولد عاصب مقدم عليك. طب قسموا لي يا جماعة. اصحاب الحساب يجون عاد عندنا الثمن وعندنا السدس. الثمن والسدس في باب الحساب أصحاب إيش؟ توحيد المقامات وإيجاد المضاعف المشترك إيش؟ أو القاسم المشترك الأعظم. الثمن من 8 والسدس من 6، والعدد الذي يمكن أن يخرج منه ثمن وسدس هو 24. فثمن الإيش؟ ثمن 24 كم؟ 3، والسدس 24 4، والسدس كمان للأب 4، يبقى كم هنا الآن؟ 11. من 24 كم الباقي؟ ها؟ 13. نقول للواد والبنت أنتم في 13، للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول قسموها لي، نقول لهم احنا شفاضين. في باب التقسيم في التركة أو في عمل الحساب، نقول هو الآن الموجود من الأولاد عدد رؤوسهم كم؟ 1 ولا 2؟ ها؟ عند بنت ولد يبقى عدد الرؤوس كم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين 3. الولد سهمان والبنت سهم، يبقى 3. 13 تنقسم على 3؟ ما تنقسم. يبقى نضرب ايش؟ ها؟ الآن 3 مع 13 ايش؟ منكسر. نضرب عدد الرؤوس ولا السهام؟ عدد الرؤوس في أصل المسألة 13 في ايش اسمه؟ 3 في 3 وايش؟ ها؟ 72 ولا لا؟ ويكون من البنت لها ما كان لمجموعهم يكون لأحدهم. هذه باب الحساب إن شاء الله جينا بعدين. إيه هم من الآن إيش؟ إذا وجد معهم أي مع الأولاد أصحاب فروض، قدمنا أصحاب الفروض وأعطيناهم حقوقهم وسلمنا الباقي للأولاد، خذوا للذكر مثل حظ إيش؟ الأنثيين. نعم، هذه القاعدة. إذا وجد الأولاد ذكورا وإناثا ووجد معهم أصحاب الفروض الآخرين، ولا يحتمل وجود أصحاب فروض مع الولد الذكر أو مع البنت أو الولد والبنت، مع الولد والبنت إلا أحد الزوجين أو الأبوين، الأخ ما يجي والأخ لأمه يجي لأن الفرع يحجب الإيش؟ الحواشي. الجد ما يجي لأن الأب يحجبه، وكل هذه الأشياء لا يتصور وارث مع الولد والبنت من الأصحاب الفروض إلا أحد الزوجين، لأن الزوجين الاثنين ما يجتمعون، لازم واحد منهم مات والثاني يرثه، أحد الزوجين والأبوان أو أحدهما. والأصل في هذا كما سينص مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض، جمع فريضة، بأهلها كالزوجة والأم والأب في هذه الحالة، فما بقي، فما بقي أي بعد تلك الفرائض فلأولى ذكر وارث أو فلأولى رجل وارث. فإذا رد للولد وهو رجل ستشاركه أخته معه لأنها عصبة بالغير. نعم، وعلى هذا أصحاب الفروض يأخذون إيش؟ فروضهم، والباقي بعد الفروض يكون لمن؟ لهؤلاء الأولاد أو للعصبة الآخرين على ما سيأتي إن شاء الله. إذن انتهينا من الأولاد ذكورا فقط، إناثا فقط، ذكورا وإناثا منفردين أو معهم أصحاب إيش؟ فروض آخرين. ينتقل مالك رحمه الله إلى الطبقة الثانية من الأولاد. الطبقة الثانية من الأولاد تكون إيش؟ أولاد الولد، لا تقول أولاد البنت، أولاد البنت لا دخل لهم هنا، أولاد الولد الذكر. حكمهم فيما تقدم من ذكر الميراث كحكم الولد للصلب سواء في ميراثهم والتقسيم وفي حجبهم. مثلا مات الميت ليس له ولد، لكن له ولد الولد، ما عنده ولد ولا بنت، لكن عنده ايش؟ ولد الولد. فين ابوه؟ فين ولده؟ الولد مات قبل ابيه وترك طفلا. يبقى مات الجد وترك ايش؟ حفيد، ولد الولد. ماذا ياخذ هذا ولد الولد من جده؟ وحده ياخذ كل المال. ثلاثه اولاد الولد كل المال، سواء كان اولاد الولد لولد واحد او كان عنده ثلاثه اولاد وكل واحد خلف ولدا ومات وبقي اولاد الولد متفرقين فهم سواء في الدرجه، فالمال لولد الولد. الخطوه الثالثه، اذا وجد من اولاد الولد ومن الاولاد اللي فوقهم اولاد الميت واولاد اولاده، اولاد الميت بالنسبة الى اولاد اولاده صيروا ايش؟ اعمام، اما اباء واما اعمام. مات الميت وله علي وحسن، وكان عنده ولد اسمه زيد وترك ابراهيم، يبقى علي وحسن ابناء الميت وابراهيم ولد زيد، زيد ولد الميت ولا لا؟ زيد مات قبل ابيه، ولد ابراهيم موجود، يبقى جميع الموجودين ايش؟ ابراهيم واعمامه ولا لا؟ ابراهيم واخوان زيد حسن وحسين. في هذه الحالة من اقرب للميت، حسن وحسين ولا ابراهيم؟ حسن وحسين. اذا ابراهيم لا يأتي هنا لان اعمامه اعلى منه، فلا ميراث لولد الولد مع وجود الولد. ننتقل خطوة ثانية. طيب اذا كان الموجود من ولد الميت بنت واحدة، الموجود من ولد الميت ايش؟ بنت، وله زيد اللي مات ترك بنتا ولا يوجد ذكور ابدا لا للميت ولا لاولاده، يبقى مات عن ايش؟ عن بنت وعن بنت ابنه، والمفروض ان ابنه مات قبله ولا لا؟ في هذه الحالة نرجع للخطوة الاولى، بنت الميت لها ايش؟ لها النصف. بنت الابن لو لم تكن البنت موجودة فين حتروح؟ حتيجي وتحل محلها وتاخذ ايش؟ النصف. لكن بنت الابن سدت البنت سدت الخانة، بنت الابن ما تقدر تيجي تزاحم ليش البنت. ماذا يكون لبنت الابن اللي هي نزلة درجة؟ ها؟ اصبروا لا تعجلوا. نحن ننظر لو ان الميت مات عن ابنتين يكون للبنتين ايش؟ ثلثاني، وهنا بنت واحدة. لو مات عن ابنتين يكون للبنتين ايش؟ الثلثين. لو مات عن واحدة يكون للواحدة النصف. فهنا مات عن واحدة واستحقت النصف، الباقي من الثلثين ايش؟ السدس. ولا ما تعرفوا الحساب؟ هذا المشكل. الباقي من الثلثين بعد النصف هو السدس. فبنت الابن تيجي وتقف ورا البنت وتقول الباقي من حق الثلثين اعطيني هو، ما تقدرش تقول انا اشاركك في الثلثين انت نصفها ولا نصفها، لا، لانها لا تساويها في الدرجة. فتقولها يا بنت الايه؟ يا عمتي. هتقولها ايش؟ يا عمتي خذ النصف حقك اللي هو مفروض لك لما تكوني لوحدك. لو كانت اختك معاكي هتكون تاخذ الثلثين، لكن انت وحدك لك النصف، الباقي من الثلثين حوليه علي انا. تبقى بنت الابن مع البنت لها ايش؟ السدس، تكملة الثلثين. طيب خطوة بعد هذه رابعة، لو ان الميت مات عن ابنتين وبنت ابن، مات عن ايش؟ بنتين وبنت الابن، بنت الابن معها عمتين، البنتين لهم ايش؟ الثلثان. بنت الابن لها شيء مع البنات، هم فرضتهم الثلثين واخذوها. تجي بنت الابن يقول دخلوني معكم، يقول لا انت ورا، ما انت في درجتنا. طب اعطونا شيء، قال والله احنا اخذنا حقنا الثلثين. وليس اذا كان البنات للصلب، لو وجدوا 10 بنات ما يزيدوا عن الثلثين ولا سهم واحد ولا شعرة. يبقى بنت الابن حتيجي مع البنتين وتاخد شيء؟ لا. اذا وجد اولاد الولد ذكورا فقط فهم يأتون ويحلون محل الايش؟ الاولاد. ان وجد بنات فقط يأتون ويحلون محل البنات. ان وجد ولد وولد الولد، ان كان الموجود من الولد ذكور يسد الباب على اولاد الولد مهما كانوا. ان وجد من اولاد الميت البنات فقط نظرنا، البنات ضعاف نقدر يرد اولاد الابن. ان كانت واحدة اخذت فرضها كامل وباقي الثلثين راح لبنت الابن. ان وجد من البنات للصلب بنتين اخذوا الثلثين كامل ولم يبق لبنات الابن شيء. طيب وجدت بنت الميت وخمس بنات ابن، وجد ايش؟ بنت الميت فقط وخمسة بنات ابن. احنا قلنا لما تكون بنت ابن واحدة تطلع مع البنت وتاخد ايش؟ السدس، تتمة الثلثين، تبدو الخمسة برضك السدس. السدس يشترك، تشتركنا في السدس، لان بنات الصلب لو كانوا خمسة ما هم زايدين عن الثلثين. وعلى هذا بنت الابن الواحدة المنفردة لها النصف، بنتا الابن اثنتان منفردتان عمن فوقهما لهما الثلثان. اكثر من اثنتين برضك شركاء في الثلثين. ان وجد من الطبقة العليا وهم بنات الميت، ان كانت واحدة اخذت النصف والباقي نزل على بنات الابن 2 3 6 10 يكتسبنه. وجد بنتان للميت انتهى حظ البنات، فليس لبنات الابن شيء. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ طيب هذا في جانب. اذا كان ورثة الميت ابناؤه فقط او ابناء ابنائه فقط او ابناؤه مع ابناء ابنائه، اذا كان مع الابناء ولا مع ابناء الابناء اصحاب الفروض اجانب، احد الزوجين، الزوجة تقول اعطونا ايش؟ الثمن، او الزوج يقول اعطونا الربع عشان الاولاد موجودين. ماذا نفعل؟ نعطي الزوج ولا الزوجة نصيبها والباقي نعمل فيه ايش؟ على نقسم الباقي على ما تقدم. المنفرد ياخذ حسابه والمشترك ياخذ ايش؟ حصته في الشراكة. ناتي خطوة نهائية في الاولاد واولاد الاولاد. احنا قلنا الباب هذا باب التكرار، وبدون التكرار لا يمكن ان نفهم. اذا ترك ابنتين لصلبه وترك بنت ابنه، البنتين للصلب لهم ايش؟ الثلثان. بنت الابن ايش لها؟ ولا شيء. يا سبحان الله. طيب بنت الابن قالت انا معي اخي ابن، بنت الابن ليس لها شيء بالفريضة مع البنات ولا لا؟ هنا جاء اخوها، جاء ابن عمها، قال الظهر لي ابن عم، ابن، انا بنت ابن وهذا ابن. بنت الابن هذه وابن الابن اللي جم في الدرجة الثانية ما هو موقفهم؟ احنا عندنا بنات الصلب 2 3 4 ياخذنا ايش؟ الثلثان. ابن الابن اللي هو انزل من بنات الابن يقول انا هنا موجود انا العاصب اعطوني الباقي. الباقي بعد الثلثين ايش؟ الثلث. فيسحبوا الى ايش؟ الى تحت. تيجي بنت الابن يقول لي يا اخويا انا معك في درجة واحدة انا اختك وش تبغي؟ انا شريكتك. فتصبح هذه بنت الابن مع ابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى وجود ولد الابن هنا نفع ايش؟ بنت الابن. هي من حيث الفريضة لا شيء لها لان الفريضة استغرقت عند البنات. والله تبغي الفريضة؟ الفريضة انتهت. بالعصبة انت ما انت عصبة. لما طلع لها ابن عمها وابن عمها صار ابن ابن وابن الابن مع بنت الابن سواء كانوا اخوات من اب واحد اللي هو ابن الميت او للميت اربعة اولاد وكل الاولاد ماتوا كل واحد ترك ولد كلهم في درجة ايش؟ درجة ابن الابن فهم سواء. فهنا بنت الابن من حيث الفريضة لا شيء لم يبق لها شيء من الثلثين لكن ابن الابن موجود وفي درجتها. ايش معنى في درجتها؟ بنت ابن وابن ابن يبقى الواسطة للبنت وللابن للميت ايش؟ هو الابن. اذا الاثنين في درجة واحدة متساويان معا. لكن اذا كان ابن الابن وبنت ابن ابن اذا كان ايش؟ بنت ابن ابن ابن وهناك بنت ابن ابن يبقى من اقرب للميت؟ ابن الابن. والبنت نازلة تحت هناك. الباقي لابن الابن الاعلى وحدة وديك النازلة بعيد تقعد في محلها. فهمنا يا اخوان هذه؟ نرجع مرة اخرى ونقلب المسألة. بنتان للصلب اخذنا ايش؟ ثلثين. اخذنا ثلثين لا تغلط. بقي معنا بنت ابن وابن ابن ابن ابن يمكن يوجد ثلاث جد جد جد الجد على سبيل الفرض. مين اقرب للميت؟ البنت بنت الابن وابن ابن ابن الابن بعيد مسافة 5 كيلو. ماذا يكون الحال هنا؟ احنا في الصورة الاولى لما كانت بنت الابن بعيدة قلنا لها خليكي في محلك كده ولا لا؟ لكن هنا هي القريبة وابن ابن الابن بعيد. يا هل ترى نقول لبنت الابن القريبة خد الثلث الباقي وانت خليك بعيد هناك ولا يجي يجري بسرعة قل لا انا معها هنا؟ ايش تقول يا جماعة؟ والله قوي عينه قوية يزاحم. اذا كان ابن الابن انزل وبنت الابن لا فرض لها واصبح التعصيب فان ابن الابن يأتي وينفعها لانها وحدها. لما كانت وحدها الثلثين راحوا فين؟ لبنات الصلب وهي قاعدة تطالع ما لها شيء. لكن لما كان ابن ابن ابن موجود وهو عاصب يا ترى يجي من هناك كده ويجي ياخذ هذا ويرجع محله تقفله؟ لا انا معك هنا. طب انا اللي اخذت بالتعصيب؟ انا معك. فهو يعصبها وان كانت اعلى منه لانها لا ترث في العلو بالايش؟ بالفريضة. انما ترث بالايش؟ بالتعصيب. وعلى هذا ابن الابن الاعلى يحجب بنت الابن النازلة. وكذلك ابن الابن. لو عندنا ابن ابن وابن ابن ابن ابن يبقى من اقرب للميت؟ رقم واحد اولى من رقم ثلاث. فاذا كان رقم واحد بنت ورقم ثلاثة في ابن ابن ابن ذكر سيصير هو العصبة يرتبط ترتبط هي معه وتشاركه للذكر مثل حظ الانثيين في الثلث الباقي. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ اظن الى هنا كفاية ما يتعلق بايش؟ ميراث الصلب. يأتي مالك بعد هذا ويقول وذلك لان الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعزين كده بس ركنا في جانب كده بسيطة قبل هذه الآية الكريمة في المصحف الشريف، قوله سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إيش؟ سبحان مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لاحظوا يا إخوان، مما قل منه أو كثر كان ممكن تيجي بعد الرجال، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، لكن لا، جاءت بعد النساء، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، وكان يمكن يقال مما كثر منه أو قل، لكن يأتي هذا بعد ذكر النساء ويقدم مما قل منه أو كثر. إذا نصيبا مفروضا، الميراث أنصبا فرضها الله من القليل ومن الكثير، وقدم القليل قبل الكثير. إذا كان يؤكد على القليل فالكثير من باب أولى. وهنا يقال للذين ينعقون بدون مؤاخذة بدعايات على الإسلام في الميراث بأنه يعطي المرأة نصف الولد، يقال لهم هذه المرأة في أول تاريخ حياتها في الجزيرة وقبل الجزيرة وعند الرومان واليونان في الأمم كلها ما كان لها في الميراث شيء، وها هو المولى سبحانه يأتي للرجال ويأتي للنساء ويجعل لها نصيبا مفروضا من القليل قبل الكثير. يبقى الإسلام أنصف المرأة ولا ضيعها؟ كانت كسقط المتاع، كانت زوجة الأب تورث عن أبيه. لو أن زوجة الأب ماتت وولده من زوجة أخرى موجود، من حقه أن يرث زوجة الأب إن شاء استمتع بها وأتى منها بالولد، وإن شاء زوجها على من شاء وأخذ هو صداقها لأنها من تركة أبيه. ولا تنكح ما نكح إيش إلا ما قد سلف، يعني سلف أنهم كانوا إيش ينكحون نساء أزواج الأباء. فالمولى سبحانه حررها من هذه الناحية. ثم كانوا يقولون إنما الميراث للولد للرجل لمن يحمي الذمارة ويدفع العار، أما المرأة مسكينة. أكثر من هذا يليتهم وقفوا عند هذا الحد، لتها سلمت من أنها ليس لها شيء بل كانت توأد وهي حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، إيش ذنبها حتى تقتلونها؟ إذا الإسلام جاء والمرأة تورث حية وتؤد حية ولا حظ لها في مال ولا ميراث ولا شيء، تزوج بدون اختيارها. إذا إيش تكون؟ كالشاة؟ كبهيمة الأنعام؟ لا قيمة لها. فجاء الإسلام وجعلها في الميراث وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ما هي منا ولا منحة ولا كرامة منك، ده نصيب مفروض. في أكثر من هذا يا إخواني؟ نأتي للآية الكريمة في الطيب، للرجال نصيب وللنساء نصيب. وش هو هذا النصيب؟ مجمل. تأتي الآية بعد ذلك، وإذا حضر القسمة أو القربة كده إلى فرزق إلى آخره، يأتي يوصيكم. ما قالش للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قالش نصيب الرجال والنساء للذكر مثل حظ، ده قال يوصيكم الله. وصية من فين؟ من الله، يعني فرضية بتأكيد بوصية، ما هو مجرد فرضية مطلوقة، لا، يوصيكم الله في من؟ سبحان الله العظيم. كأن المولى سبحانه أرأف وأرحم وإيش نقول يا جماعة بأولادنا منا؟ يعني احنا أصبحنا في حاجة لمن يوصينا في أولادنا؟ هذا يشير إلى إيش؟ إلى أننا غير عادلين في أولادنا. ليش؟ ما كنا نحرم البنات، كنا نعطي المال للأولاد، إذا كنا مخطئين، فاحتجنا إلى من يوصينا في أولادنا. من هو أرأف وأرحم بأولادنا منا؟ طيب مقتضى الوصية إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا يأتي من يدق الطبل ويقول ليه وش ذنبها حتى تعطوها نصف الولد؟ يا ابن الحلال ما كانت محرومة بتاخد ولا شيء، ودحين صارت تشارك الولد. لكن مثل ما بيقولوا الطغيان يعمي ويصم، الشخص الظالم الطاغي صاحب الهوى، الهوى يعمي ويصم. المنصف صحيح ينصف ويقدر الأمور ويعترف بالحق، لكن صاحب الهوى ما يشوف إلا غرضه فقط. تعال نتحاسب، جاء واحد محامي عن البنت ووقف يقول أنا إيه وكيلتي مظلومة، أخذت نص حق الولد. جاء الولد يدافع عن نفسه قال والله من ظلمت، أنا وهي أخواني اقتسمنا المال بالثلث، هي أخذت ثلث التركة وأنا أخذت الثلثين. بعد سنتين تعالوا شوف، عمي أيضا مات وترك بنت ولد، واقتسم أولاد عمي التركة بالثلث والثلثين. أنا تزوجت ابنة عمي، لما تزوج ابنة عمه، ابنة عمه كان لها ثلث إيش؟ ثلث التركة. جاءت إلى ابن عمها، هل جاءت معها بثلث تركتها ولا بقيت ثلث تركتها مجمدة لحسابها الخاص وتحمل زوجها النفقة عليها؟ ايش تقول يا جماعة؟ ها؟ نصيبها فين؟ جمد. هو كذلك زوج اخته اللي انت بتقوله مظلومة، موكلتك يا اخي ما هي مظلومة، ده هي ظالمة. لو جينا للحقيقة واخذت اكتر مما تستحق. ليش؟ قال هي اخذت الثلث وضعته في البنك وراحت اتزوجت، وانا اخذت الثلثين وتزوجت امرأة. يبقى انا رجعت للثلث ولا لا؟ رجعت للثلث. يبقى انا واخت ايه؟ انا واختي سوا، والزوجة الجديدة اللي جات حتاكل نصف اللي انا اخذته. بعد شوية جاء البيبي، جاء النون الصغير، وجات البيبي وجات الاولاد، وش حيخلوا من الثلثين؟ ها؟ فالولد حينما يأخذ الثلثين هل هي صفية له؟ تحمل على الثلثين مسؤولية بنت أخرى حفظت ثلثها هناك، وجاءت الأولاد والأم لا تتحمل من نفقة الأولاد ولا درهم واحد. جيب يا الأبو، يا الأبو جيب، طب ما عندك طلع. قالت أنا ماني مسؤولة. فإعطاء البنت نصف الولد أو إعطاء الولد للذكر مثل حظ الأنثيين تفضيل للولد على على البنت؟ ها؟ لا والله، ده هو في ظاهر الأمر كده بس ضحكة على الولد. المولى سبحانه وتعالى حكيم عليم، يوصينا في أولادنا، هو أرحم بنا بأولادنا منا ويعرف المصلحة. بالله لو قسمنا المال قسمين، وهي أخذت النص وهو أخذ النص، وراحت هي وتزوجت واحد شال كل تكاليفه من اول عهدة الزواج والفرح وتكاليفه الى كل شيء، وهي قعدت في زوجها 24 قراط ونص تركت ابوها في البنك ايش مقيد لحسابها، وهذا اخذ النصف. جت زوجة وتكلف الزواج، وبعدين جت الاولاد، وبعدين يروح يشحت منها. فهل على البنت من ضيم حينما قاسمت اخاها بالثلث والثلثين؟ ها؟ لا والله. اذا حكمة عادلة، فريضة من الله، والله عليم حكيم. اذا مالك رحمه الله بين لنا ميراث ايش؟ الصلب حينما يكون منفردين، او ولد الولد حينما يكون منفردين. فاذا كان معهم صاحب فرض اجنبي كزوج او زوجة، او صاحب فريضة لا عصب كالام او الاب، قلنا خذ نصيبك. الام اما ان نكون لها السدس، لان مع وجود الولد ليس لها الا السدس، وسيأتي بيان ميراثها، او احد الزوجين، الزوج يدور بين الربع وبين النصف، فمع وجود الولد ليس له الا الربع، والزوجة تدور بين الثمن او الربع، ومع الولد ليس لها الا الثمن. نقول يا الزوج ولا يا الزوجة خذ نصيبك وروح، والباقي بعد نصيبك نرجع لميراث الصلب على ما قدمنا، اما ابناء الصلب اولاد على عدد الرؤوس، واما معهم بنات فللذكر مثل حظ الانثيين، واما بنات فقط واحدة لها النصف، اكثر من واحدة فلهن الثلثان. جئنا لبنات الابن او لولد الابن نعاملهم كمعاملة اولاد الصلب.